يبقى هنا احنا هنتعلم احكام الجنائز ان شاء الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما، وهنتعرف على احكام الجنائز في قول الشارح هنا. هنقول بقى من اول وجديد كده الجنائز معناها ايه في اللغة، والجنائز معناها ايه في شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هنقول من اول كتاب الجنائز، والجنائز جمع جنازة بكسر الجيم وبفتحها ايضا. قال الإمام ابن قتيبة: وجماعة والكسر أفصح. وحكى صاحب المطالع أنه يقال بالفتح للميت، يعني جنازة تبقى الجثة، تمام؟ بالفتح للميت جنازة، وبالكسر جنازة يبقى النعش نفسه الذي يحمل عليه. وقيل عكس ذلك، وده منقول عن كلام أهل العلم رحمه الله. الشيخ السعدي بيقول لنا بقى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. المقصود هنا بالموت مش اللي خلاص ماتوا أفضوا، المقصود بالموت من احتضر، يعني خلاص نزلت به سياقة الموت، بدليل قرينة حديث معاذ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. ده رواه الإمام أحمد وأبو داود في سننه. ويقول الشيخ السعد رحمه الله: اقرأوا، وقال النبي: اقرأوا يا على موتاكم ياسين. حديث ده يعني ضعيف، ضعفه الإمام الدارقطني وابن القطان وغيرهما رحم الله الجميع. ولم يثبت في قراءة القرآن على الميت حين الاحتضار شيء في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بخصوص ياسين ولا غير ياسين، لكن نقل عن السلف رضي الله تعالى عنهم من مشيخة العلماء من أصحاب النبي ومن بعدهم من التابعين، أنهم كانوا يستحبون إذا شهدوا المحتضر أن يقرأوا عليه القرآن، وبعضهم كان يوصي بقراءة سورة البقرة عليه حال الاحتضار. يبقى احنا بنشوف بعض المواضع، وكتير جدا من الطلبة اللي مش دارس يعني منهج سلفي جيدا ولا بيقرأ في كتب أهل العلم من الفقهاء والأثار المنقولة عن الأقدمين من أمة النبي من العلماء، يبادر بإنكار ما ليس بمنكر. دخل يشوف واحد ميت قريبه بيحتضر في غرفة عناية مركزة في بيته، مريض في حادثة، واحد تاني فتح مصحف قاعد يقرأ، له بدعة تعملش كده، مش بدعة ولا حاجة، ده سنة السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن يقرأ القرآن ويسمع المحتضر من كتابه من حفظه. والله الناس مش حافظه ولا تعرف تقرا، شغله تسجيل الامر يسير، جاب على التليفون وشغل سوره البقره، سوره الرحمن، سوره الواقعه، ياسين، الامر يسير والامر سهل، لا انكار في مثل هذا، بل انه من هدي السلف رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. طيب بنقول بعد كده بقى: يسن بعد خروج روح الميت جمله سنن، تغميض العينين، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا زي ما في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني عيني كأنها بصر شيء بعيد كده ومفتوحة جامد، شق بصره. النبي عمل إيه؟ أغمضه، زي ما حنقول سبله كده بالعمية، فأغمضه ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. لفظ الروح لفظ مذكر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج الناس من أهله، أهل أبي سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. دي رواية مسلم في الصحيح، تمام. يبقى من السنن تغميض الميت، وسنة كمان برضو تغطية جثة الميت عن أعين الناظرين. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سجي، يعني غطي، سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حبرة، الثوب الحبر اللي المخططة يعني، تمام. يقول المصنف رحمه الله: وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. أول حاجة عندنا هنا في أحكام الجنائز الواجبة تغسيل الميت، تمام. طب إيه اللي خلاه فرض؟ اتفاق المسلمين وسنة النبي الثابتة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت حجه للوداع خر رجل من على بعير، سقط، واحد ركب جمل وقع من على الجمل، فوقص وقص يعني رقبته انكسرت، نخاع الشوك انقطع مات، فوقص ها واو قاف صاد فوقص فمات. فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه، وده خطاب لجماعة الايه الحاضرين، ما ده فرض كفاية، اغسلوه بماء وسدر، سدر النبأ المعروف، وكفنوه في ثوبيه الإزار والرداء بتوع الإحرام، ولا تخمروا يعني لا تغطوا، ولا تخمروا رأسه. ليه؟ ليه العلة؟ قال فإنه أو فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، من مات على شيء بعث عليه. وعن أم عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، يعني لعلها زينب، نعم، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة أو في الآخرة كافورا أو شيئا من كفور، نوع من الطيب بيعطر الماء وبينفع جثة الميت، يساعد في أنها تكون مشدودة ومش مترهلة. فإذا فرغتن فآذنني، دون خبر يعني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، الحق اللي هو الإزار يعني اللي بتلف على وسط الإنسان في منطقة الحق اللي هو عظام الحوض يعني، فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه، يعني جعلوه الثوب الملامس لشعر البدن أول حاجة، يعني هذه معنى الإشعار، أشعرنها إياه يعني إزاره. وده حديث رواه الجماعة، نقول الجماعة لو فاكرين اللي هو أصحاب الكتب الستة يعني البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي النسائي ابن ماجة رحم الله الجميع، وبعض أهل العلم زي المجد بن تيمية بيقول الجماعة يعني سبعة، بيزود عليهم الإمام أحمد في مسنده رحمه الله. طيب، فالأمر بالغسل إنما وجهه النبي للجميع، وفرض كفاية يعني إيه؟ يعني ما كان نظر الشرع فيه، نظر الشرع فيه إلى العمل دون العامل، يعني أي حد يعمل، مش حد بخصوصه بيعمل، بحيث إذا قام به من تحصل به الكفاية سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يفعله أحد أثم كل قادر بحسبه. إنما هنقول أثمة الأمة كلها، إحنا هنقعد ندور بقى على الموتى في كل مكان، لا، نضبط المسألة ونقول أثم كل قادر بحسبه. ليه بنقول بحسبه؟ لأن الإنسان ممكن يكون قادر بنفسه، ممكن يكون قادر بغيره، ممكن يكون قادر مع غيره. أي قدرة أنت عطلتها فتعطل بها الفرض الكفائي يبقى أنت آثم بهذه الصورة. طيب، يبقى احنا هنا قلنا أن الغسل فرض كفاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، وبقول النبي لأم عطية ومن شهد ابنته من نساء المسلمين في التغسيل قال اغسلنها بماء وسدر. طيب، عايزين بقى نشوف الأشياء التي تراعى عند تغسيل الميت. وأنا بغسل الميت لابد الأول من تجريده من جميع ثيابه إلا ما يستر العورة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة في قول جمهور أهل العلم. ثم بعد ذلك يلف الغاسل على يديه خرقة عشان ما يمسش العورة، وطبعا يقول أنا بلبس جوانتي، البس جوانتي طويل ويلبس كمامة، عشان بعض المرضى عندهم أمراض معدية زي مرضى الأوبئة وهذه الأشياء، ويلبس جزمة بلاستيك برقبة طويلة بنسميها بقى معرفش كوزلك ولا بنسموها ايه، طويلة قوي كده بحس ان الماء يطرطش على الأرض ما يبل ثيابك ويعمل لك مشاكل في جلدك، أمن نفسك دي حالة. ولو جبت بعض المعطرات ورشيتها في الأرض أو المعقمات والمطهرات رشيت على كويس جدا، برضو كل إنسان عاقل هو بيغسل الميت معاه بخور، معاه برفان، معاه معطر، بحيث ان لو الميت تغير وريحته بدأت تظهر يفتح الشباك، يشغل مراوح، يدخلش اي حد على الميت، عشان ستر الميت امر واجب وفي فضيلة عظيمة. نبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا من غسل ميتا فستره او فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة، غفر الله له 40 كبيرا، ومن كساه يعني كفنه كساه الله من السندس واستبرق الجنة. تمام، يبقى هنا دلوقتي أثناء التغسيل لازم يكون اللي بيغسل ده إنسان عاقل وعمل احتياطاته، معك كفن احتياطي، معك ليفة، معك صابونة احتياطي، معك شاور، معك سدر إن كنت يعني تعرف هذه الأشياء. تمام، وتبدأ بصفة الوضوء على هينجي الميت، يعمل يغسل مواضع القبل والدبر ويصب الماء من تحت الثياب ولا تحسس العورة بجوانتي خفيف، يبقى لافف على إيده خرقة علشان يشوف اللي فيه أثر غائط أو أثر دم أو حاجة خرجت، يرمي القماشة ويلف غيرها ويرمي القماشة ويلف غيرها حد ما تطلع نظيفة، ونبدأ في إيه؟ في شعائر غسل الميت بالوضوء الشرعي. همضمضه ازاي؟ اجيب قطنه ابللها ميه واعصرها نص عصره كده وامسح على الاسنان، ما صبش ميه في بقه، وقفل المناخير نفس المساله وارمي واحد اثنين ثلاثه، وبعدين اوضي الوضوء العادي، وبعدين ابدا بغسل الراس بالماء والصابون مرتين ثلاثه، واصب الماء على الجنب الايمن لحد الرجلين، وبعدين على الجنب الايسر لحد الرجلين كده مره، اعمل كمان مره وكمان مره وكمان مره، يبقى ثلاثه، وده اقل المستحب. لقيت الميت محتاج ميه سخنه، استخدم ميه سخنه يعني بقدر معقول، مش ما بتغلي اسلخ جلد الميت واشوهه، الميت متجرح، الميت محروق، ادعك اسلخ جسمه، لا، خليني في رفق وفي رحمه، لان النبي بيقول كسر عظام المؤمن ميتا ككسر عظامه حيا، الجريمه واحده، تشد الميت تملخه، تتك على ضلوعه تكسرها، هو كان فيه جبيره وانت بتفكها تدشش رجليه تاني، لا، ده ما ينفعش، يكون في رحمه في تغسيل الميت. طبعا الرجل يغسله الرجال والمرأة يغسلها النساء، لكن الرجل قد يغسل صبية دون البلوغ أو تحت سن التمييز، ما فيش إشكال، المرأة ممكن تغسل صبيا تحت سن التمييز، ما فيش إشكال، لأن من دون التمييز لا عورة له، لا حيا ولا ميتا. طيب، هنا بنغسل كل ميت إلا من كان شهيد معركة بسلاح الكفار، مات في أرض المعركة، ودي شروط عشان نقول ان فلان ده ما يغسلش عشان شهيد، مش واحد ماشي في الشارع واحد خبطه بطوبة نقول فلان شهيد ونقعد نلف بيه في الشارع ما نغسلوش، ده جهل. احنا بنقول دلوقتي ان الشهيد الذي لا يغسل هو الذي مات بسلاح الكفار في ارض المعركة، حتى ان المحققين من اهل العلم بيقولوا لو رمي بسهم او ضرب بسيف من اسلحة الكفار في ارض المعركة واتنقل للمستشفى الميداني ومات في المستشفى في مكان حاضري في مكان اهالي، يبقى مش هو ده برضو اللي ما نصليش عليه ولا اللي ما نغسلوش، اللي سقط في ارض المعركة شهيدا هو ده اللي ما نغسلش. يبقى اول واحد الشهيد من مات بسلاح الكفار، لقول النبي في قتل احد لا تغسلوهم فان كل جرح او كل دم يفوح مسكا يوم القيامه، وقال صلى الله عليه وسلم ايضا في قتل احد زملوهم، لفوهم يعني، زملوهم بدمائهم فانه ليس كلم، اللي هو الجرح، ليس كلم يكلم في سبيل الله الا ياتي يوم القيامه يدمى، لونه لون الدم وريحه ريح المسك، رواه النسائي وصححه الألباني. طيب، ممن لا يغسل أيضا السقط، اللي هو مش كامل الخلقة، يعني هنا دلوقتي واحدة حامل في الرابع حامل في الخامس، اتخلق الولد ولسه مش كامل، يعني مقفلة ايدي لازقة في بعضها، لسه مش عارف بقه ما تفتحش، لا، ده مش كامل الخلقة، يبقى ده ما يغسلش، تمام؟ يبقى السقط غير مكتمل الخلقة لا يجب تغسيله، تمام؟ كذلك المسلم اللي ما نعرفش نغسله لتضرر به، مثلا واحد ربنا عافينا نسبة الحريق عالية جدا فمتقطع مش عارفين نلمسه، هنلمس الجلد هنزيله نسلخه، يبقى نيممه بقى، من عجزنا عن تغسيله كالمحروق ها يبقى ييمم بدل التغسيل، ولو عرفنا نصب المية بس كده من غير دلك ولا حاجة من غير ما نضر الجثة كان بها، ما عرفناش عجزنا عن ذلك ننتقل من الغسل إلى التيمم. طيب، ماتت امرأة في وسط الرجال الأجانب ما همش حد يغسلها، والله نغطيها ونغسلها من فوق الثياب، تمام، ما عرفناش ما فيش مية ما هنيمم. مات رجل في وسط نساء أجانب ما لهوش امرأة من محارمه ولا زوجة ولا نحو ذلك، والله يغسلنا من فوق الثياب، مش هيكشفوه لحد، ثياب سميكة بحيث انها ما تشفش عن العورة، وده الأصل من باب اتقوا الله ما استطعتم، مش على طول امرأة في وسط الرجال يلا هوب كف بتاع ده يمم، او رجل في وسط النساء يلا يمم، لا، نتقي الله ما استطعنا، ان هنصب مية من على بعد مش هنلمس حاجة ولا عورة ولا غير عورة. بعد كده لما يكون فيه رجل هيغسل امرأته او امرأة تغسل زوجها يجوز ذلك ويجرده؟ نعم، ما فيش اشكال، بنقول هنا يجوز للرجل ان يغسل امرأته اذا هي ماتت، وللمرأة ان تغسل زوجها إذا هو مات، ولا حرج في ذلك، تمام؟ سيدة عائشة بتقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو اللي فات رجع تاني، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله إلا نساؤه، وده رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة، تمام؟ وقد روي أن الصديق رضي الله تعالى عنه أوصى أسماء بنت عميس زوجته أن تغسله فغسلته رضي الله عنه. طيب الراجل بقى هيغسل زوجته زي ما المرأة تغسل زوجها. سيدة عائشة بتقول رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة أو من جنازة بالبقيع، اللي هي مدافن المسلمين. البقيع دي المنطقة الملاصقة أو القريبة من المسجد النبوي، مدافن المسلمين. وأنا أجد صداعا في رأسي، السيدة عائشة بتقول على نفسها، وأنا أقول ورأساه، فقال النبي بل أنا ورأساه، ثم قال ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. سيدة عائشة رضي الله عنها تقول لكني أو لكأني بك والله لو فعلت ذلك لرجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. جمهور أهل العلم بيقولون أنه يجوز تغسيل الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. يبقى تغسيل المرأة لزوجها ما فيش إشكال، إنما تغسيل الرجل لامرأته في خلاف، والجمهور على الجواز خلافا للحنفية. حكم تغسيل الرجل لنساء أجانب أو العكس ذكرناه. الحكم إذا مات رجل في وسط نساء برضه ذكرناه. تعال نشوف كلام الشيخ السعدي بعد كده في النقطة الثانية اللي بتتعلق بمسائل التكفين. بيقول لنا إيه؟ وتكفينه والصلاة عليه وحمله فرض كفاية. تكفين الميت قلنا فرض كفاية، والمقصود به ستر بدن الميت كاملا من رأسه إلى قدميه، تمام؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل برضو بتاع الحج ده اللي هو وقع من على الناقة، قال كفنوه في ثوبيه. فهذا أمر وهو للوجوب، وقد أجمع أهل العلم على وجوب تكفين الميت، لكن واجب كفائي. ويستحب في الكفن أن يكون ثلاثة أثواب، التوب اللي هو شكل الملاية كده مش متفصل يعني مش متقيد، ثلاثة أثواب. فهذا أستر وأكمل، لحديث عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. طب لو حطينا قميص حطينا عمامة بنطلون بدلة مش حرام ولا منكر ولا حاجة، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ازاي الكلام ده؟ احنا هنعمل زي النصارى؟ مش نصارى ولا حاجة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما وعليه بردة جميلة كده شكل لبس جميل أهدته له بعض المسلمات، فقال له بعض المسلمين يا رسول الله ما أجملها، أكسنيها حلة يعني ثياب من قطعتين شبه البدلة عندنا كده، ثوب من قطعتين فوق وتحت. فقال يا رسول الله ما أجملها أكسنيها. فدخل رسول الله فخلعها ثم استبدل الثياب وأعطاها للرجل. الصحابة زعلوا وقالوا له سألت رسول الله إياها وتعلم أنه لا يرد سائلا؟ قال والله ما سألته إياها لألبسها، وإنما لتكون كفني بعد موتي. الإمام البخاري في كتاب الجنائز مبوب عليه بيقول لنا إيه؟ باب من استعد الكفن في حياته في زمن رسول الله فلم ينكر عليه. ما تجيش تقول لي بقى ستي عاملة بدعة غريبة، إيه يا عم فيها إيه؟ جايبة كفن وحطاه في البيت وتقول له ده الكفن بتاعي. طب إيه وجه الخطأ؟ أصلي ما مش أصلي ما راجع السنة وبعدين يبقى أنكر. يبقى هنا استعداد الكفن في حياة الإنسان ده كان سنة منقول عن السلف، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع وشب نفسه وأقر، وسنة النبي أحب إلينا من آرائنا وآراء آبائنا. طيب ستي كانت عايزه تزمزم الكفن، يعني هتجيب ماء زمزم وتحط عليه، ماء زمزم ماء بركه، والتبرك باثاره اكلا وشربا وغسلا وتطيبا لا نزاع فيه بين السلف رضي الله تعالى عنهم وارضاه. يعني ستي عايزانا زمزم لها كفن ماشي، مش بدعه؟ لا مش بدعه ولا حاجه، الامر بسيط، ده من التبرك المشروع زي ما مر علينا في كتب العقيده قبل كده في انواع التبرك المشروع والممنوع، ومن المشروع التبرك بماء زمزم، ولو هحطه على هدومي هحطه على كفن مفيش إشكال، الأمر سهل والأمر يسير. طيب قلنا يستحب في الكفن أن يكون حسنا نظيفا ولو غسيلا، يلو قماش حتى كان مستعمل وبنغسله مفيش إشكال، أمر يسير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. طيب خلاص انا هجيب لابويا بقى ومشجوخ وحرير وكرهات وبورد عشان كانت اختي ميته في شبابها، ده كلام غلط ليس من هدي النبي. لكن لو انعمل حرام؟ لا مش حرام. الميت هيروح النار؟ مش هيروح النار، لكن هنقول كما قال ابو بكر الحي اولى بالجديد، الحي اولى للجديد، انما هذا للمهله، يعني ثياب الكفن دي هيبقى في قلب الدود وقلب التحلل وقلب التراب، يبقى نجيب قماش جوخ وقماش حرير علشان ايه؟ لا ما يصحش، بل يحرم كفن الحرير للرجال ولو في الاكفان، تمام؟ انما لو هنا بقى قماش صوف غالي شويه، قماش مش عارف مخطط، قماش كروهات، قماش فيه ورد، والله ده مش حرام، لكن مش من هدي المسلمين، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هنا بنقول روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها بإسناد صحيح أنها قالت: قال أبو بكر لثوبيه اللذين كان يمرض فيهما: اغسلوهما وكفنوني فيهما. فقالت عائشة ابنته أم المؤمنين: ألا نشتري لك جديدا؟ قال: إن الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هي أي الأكفان للمهلة، يعني القيح والصديد. لكن القيح والصديد ده من تفسير بعض الرواة، مش من الخبر المرفوع، لأن الميت ما بقاش فيه لا قيح ولا صديد ولا حاجة. القيح والصديد ده بيبقى بتاع إنسان حي لسه، كريات الدم الحمراء لسه شغالة ونشطة وبتهاجم ميكروبات، فيبقى فيه صديد ويبقى فيه قيح، ده في الأحياء. إنما الميت يجيله صديد منين؟ جسمه كله مات، ما عادش صديد ولا حاجة. الكلام كده بإيه؟ بينقال مرسل، يعني مخالف للقواعد الطبية والأشياء الفقهية. طيب هنا بنقول كمان: ويستحب في الكفن ايضا ان يكون ابيض ابيض، تمام، عشان النبي ايه قال: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. البسوا من ثيابكم البياض، مش لازم كل الثياب تبقى بيضه، يعني مما يستحب. فيستحب الكفن ان يكون نظيفا ابيض، ويستحب ان يوضع الميت في كفنه درجا، يعني بنقول لك بيسموه الدرج حتى في العاميه. يعني ايه الدرج؟ اننا هحط الميت في قلب الكفن الثلاث طبقات فوق بعضهم، وبعدين اخد الطبقة الاولى من ناحية الميت الطرف الشمال واغطي به الميت كله، الطرف اليمين فوق، وبعدين الطبقة الثانية الطرف الشمال اغطي به الميت كله، وبعدين الطبقة اليمين فوق، وبعدين الطرف الثالث اغطي الشمال اغطي به الميت كله، وبعدين الطرف اليمين. يعني ممكن نمثلها مثلا بالورق ده كده، هنقول مثلا نحط الميت في النص كده، تمام، وعندي طبقات، اخد الطرف الشمال الاول كده اهو شمال الميت، تمام، اخده كده كاملا اغطي بيه كده من الراس لحد الرجلين، والطرف الشمال اليمين الثاني بتاع الطبقه الاولى، ادي اول درج، الثانيه هعمل زيها، والثالثه هعمل زيها، ادي الدرج، واربط من عند الدماغ ومن عند الصدر ومن عند الرجلين اعلاها ومن عند اسفل القدمين، وكده الامر يبقى سهل ويسير ان شاء الله. لو مسكنا الراجل لفيناه على بعضيه في قلبك، لا سهل وبسيط، لكن احنا بنقول هذا يستحب ولا يجب، لان الاشكاليه ان بعض الناس يقول لك احنا هنعمل دوره في التغسيل والتكفين، كان بقى دوره في الايزو، موضوع سهل وبسيط، التغسيل والتكفين ده امر غايه في البساطه، ويجي صاحبك بقى يتنطع ويتشدد في غير مواضع التشدد والسنه والدليل والبدعه، الموضوع كله مستحب. يعني في التغسيل لو جبنا الماء غطسناه برميل وطلعناه ادينا الواجب، نايم على الخشبه اللي بتغسل فيها جبنا جرد الميه من رجليه لحد دماغه، جبنا وشه وظهره، خلاص انتهى الامر. لكن احنا بنقول دي كلها سنن مستحبات مش واجبات ولا فرائض ولا حاجه. التكفين والله لفيناه ببطانيه ودفناه فيها، مفيش، حطيناه في كيس بلاستيك ودفناه بيه، كل ده مجزئ، لكن احنا بنقول الصور اللي بننقلها دي مستحبات كمالات فضائل. يبقى طالب العلم يفرق بين المستحب وبين الواجب، بين الشرط وبين المباح، علشان يبقى احنا خدنا المفاتيح في اول الكلام ليه؟ في رحلتنا في تمييز الواجب من المستحب والفرض من اللي مش عارف كذا، علشان ما نتقولش على الله عز وجل بغير علم. يبقى هنا الواجب في تغسيل الميت الحد الادنى تعميم الجسد بالماء، وكل اللي بنقوله زيادات ده كمالات ومستحبات. الواجب في تكفين الميت ستر بدنه، ان شاء الله يا رب تجيب شكاره اسمنت تلفه فيها، مجزئ، لكن الاحسن والاكمل ان يكون الكفن على الصفه المعروفه. بعد كده بيتكلم عن الصلاه على الميت، وقلنا ان الصلاه على الميت برضه فرض كفايه، مش لازم كل المسلمين اللي في الدنيا يصلوا على الميت، ولا كل من حضر الجنازه بالواحد يصلي على الميت، لكن من صلى اثيب، ولو تركنا الصلاه عليه كلنا ناثم. إذن الصلاة على الميت من فروض الكفايات، لأن النبي كان يصلي على من مات ممن أظهر الإسلام، تمام، وقال: في المدين الذي لم يترك وفاء صلوا على صاحبكم. طيب حكم الصلاة عليه دلوقتي هنجيبها، بنقول بعد كاف التغسيل والتكفين بيحمل الميت وروح للمكان اللي هيصلى عليه فيه. طيب يبقى هنا حمل الميت برضو فرض كفاية، وبيكفينا أربعة بس، تمام، لقول: ويسن في حمل الميت الإسراع بالجنازة، إنما المرش العسكري وخطوة خطوة ونلف بالشوارع ونوقفه يودع القهوة بقى والملعب النادي والكوبري اللي كان بيقف عليه ونقف، لا، الكلام ده كله ده ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم، تمام؟ طيب يبقى هنا الإسراع اللي هو يعني يمشي بالميت فوق المشي المعتاد، فوق المشي المعتاد. وطبعا هنا من الأشياء المهمة اللي ذكرها الشيخ السعد رحمه الله في اللي ما يقوم به الأحياء في حق الميت تاني، قال: ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، زي ما في حديث النبي عند أحمد والترمذي. يعني بادر بقضاء الدين على الميت، بادر بقضاء حقوق العباد، لأنه قد يحبس بها عن الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشهيد أنه يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا الدين، رغم أن ده شهيد في سبيل الله ويجاهد لنصرة الدين، فيغفر له كل ذنوبه ما عدا حقوق العباد، يعني يحجز حتى يعفو عنها أصحابها أو تقضى عنهم. قال: والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم. لو اللي ميت ده محرم قلنا هنلبسه ملابس الإحرام بتاعته، ده الراجل يبقى إزار ورداء. طب المرأة، المرأة بتحرم في ثيابها العادية، يبقى نكفنها كفن عادي ما فيش إشكال، تمام. يبقى إلا رأس المحرم ده ممنوع، ووجه المحرمة، لأن المرأة المحرمة ما بتلبسش شيء مفصل على قدر العضو كما سيأتي في أحكام الإحرام إن شاء الله، وهنعرف إخواننا الدارسين المعنى ده. تعال نشوف صفة الصلاة على الميت بقى بعد ما غسلناه وكفلناه وحملناه ووصلنا بيه وأدينا ديونه وحطناه في الإبل علشان نصلي. صفة الصلاة عليه أن يقوم الإمام فيكبر، يبقى الجنازة فيما بينه وبين القبلة، يعني اعتبر القبلة في وش كده، أنا أحط الميت قدامي عرضا، دماغه ناحية إيدي اليمين ورجليه ناحية إيدي الشمال، وأقوم أنا بقى أقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة استحبابا. لو وقفت عند رجليهم الاثنين الصلاة صحيحة، تمام. لو حطيت الميت رجليه في القبلة ودماغه ليا الأمر بسيط، لو حطيت رجليه في القبلة ودماغه ليا الأمر بسيط، لكن السنة إن أنا بحطه عرضا بالعرض كده، دماغه ناحية ايدي اليمين ورجليه ناحية ايدي الشمال، وانا باصص للقبلة. ها، اقف عند راس الميت، عند وسط الميت، الامر سهل. يقول لك لا بس اصل زمان كانت السنة، كانت المرأة النعش ما كانش بيبقى متغطي، النعش كان بيبقى جثة الميت قدامنا بكفنها بس، فكان الصحابة يقف في وسط المرأة عشان يسترها اكتر بجسمه يعني. لكن دلوقتي بقت الكفن فوقه بطانية، والبطانية فوقها درابية، والدرابية عليها الخشبة، والخشبة عليها الملس، 100,000 ساتر فوق بعضهم، يبقى ليه احنا نعطل نفسنا؟ الامر مش كده، لكن برضو الامر سهل وبسيط، يقف عند وسط المرأة وعند رأس الرجل سهلة ان شاء الله. بيقول لي ايه؟ بيقول لي هنا صفة الصلاة عليه ان هو هيبقى كان رسول الله يصلي صلاته من الليل، وكنت السيدة عائشة بتقول لنا بقى وانا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. عرفتوا بقى جبنا موضوع اللي بالعرض ده منين؟ اعترض بين يديه اعتراض الجنازة، تمام. ثم يقف الإمام عند رأس الرجل وسط المرأة كما ذكرنا، كما في حديث النافع أبي غالب قال: وضعت جنازة فقام أنس فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه فكبر 4 تكبيرات، فكبر 4 تكبيرات، تمام. طيب بيقول لم يطل ولم يسرع، ثم ذهب يقعد، فقالوا يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية، جنازة تانية دخلت، فقربوها وعليها نعش أخضر، فقام عند عجيزتها اللي هي الوسط، يعني العجيزة اللي هي عظام الظهر من الآخر عند المقعدة كده، فيما يقابله بقى جنب الإنسان يبقى الوسط، فقام عند عجيزتها أو عجيزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل ثم جلس. فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان يفعل رسول الله، يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها 4 ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة وعجيزة المرأة. قال: نعم. وده رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله وطيب ثراه. بعد كده يكبر التكبيرة الأولى ويشرع له رفع اليدين في هذا الموضع باتفاق أهل العلم رحمهم الله. بعد كده يقرأ الفاتحة، تمام، ثم يكبر الثانية رافعا يديه، وده قول الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة في سائر الأوضاع بقى، وعلى هذا جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. وبعدين في الموضع ده التكبيرة الثانية يصلي على النبي زي النصف الثاني من التشهد كده: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت بما تيسر له، كما في حديث الزهري قال: سمعت أبا أمامة ابن سهل ابن حنيف يحدث ابن المسيب قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلم في نفسه عن يمينه، وده رواه عبد الرزاق في مصنفه وصحيح. بعد كده بقى هدعو وأنا بدعو للميت بأي دعاء، لكن في أدعية منقول عن النبي: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول لنا إيه هنا منها، يدعو للميت قائلا: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. وده دعاء عام يؤتى به في الصلاة على الكبير والصغير لأنه يدخل فيه كل مسلم، تمام. ثم ذكر الشيخ حديث عوف بن مالك: صلى رسول الله على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. ثم ذكر الشيخ جزءا من حديث أبي هريرة عند ابن حبان وعبد الرزاق وقد صححهما الألباني رحمه الله، تتم للدعاء الأول قال إيه: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، وعند أبي داود: ولا تضلنا بعده، وجميع الروايات بدون لفظة واغفر لنا وله، ولكنها جاءت عند مسلم رحمه الله من حديث أم سلمة، وقد جمع الشيخ بين ألفاظ هذا الدعاء السابق، وده بيشهد بأن الشيخ يرى أن في التكبيرة الثالثة بيشرع الدعاء للميت وللمسلمين مع بعض، في التكبيرة الرابعة بيسلم من غير دعاء، لكن لو فصل وخلى الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة والدعاء للمصلي ولموتى المسلمين وأحيائهم في التكبيرة الرابعة كان أسهل والأمر في ذلك واسع. طيب لو بنصلي على طفل صغير لم يبلغ الحنث بعده، يقول إيه بقى في الدعاء؟ اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم وقه من الوقاية، وقه برحمتك عذاب الجحيم. وده دعاء يعني زي ما قلنا ذكره الفقهاء، وما فيش نص مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بيقول لنا ايه تاني؟ يقول مصنف: ثم يكبر ويسلم، والجمهور انه يقتصر على تسليمة واحدة يقصد بها الخروج من الصلاة لحديث ابي امامة السابق، ولكن لو سلم المصلي تسليمتين كبقية الصلوات فلا يستنكر عليه، بل ورد ذلك عن أصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومن السنة المرفوعة إلى رسول الله. حديث ابن مسعود اللي بيقول لنا الكلام ده وبيأكده قال: أرى ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركها الناس، إحداها التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، يعني هيسلم تسليمتين يعني، وده يعني إسناده جيد. ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا كانوا إلا شفعهم الله فيه، فيندب تكثير المصلين على الميت، وكلما كان العدد أكثر كان أقرب لنيل الشفاعة والثواب. يعني حتى أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما كان بيصلي على جنازة ميت ومعاه كل العدد صغيرين 6 اللي كانوا حاضرين، فعملهم 3 صفوف، وقف الصف الأولاني 2 والصف الثاني 2 والصف الثالث 3، عشان في حديث النبي: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف إلا غفر الله له. فكان الصحابة بيستحبوا تكثير الصفوف مش تتميم الصفوف، بعكس صلاة الفريضة والتراويح في النافلة. بعد كده بيقول: ومن شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله حتى يصلى عليها فله قيراط، شهد حضرها يعني، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: يعني مثل الجبلين العظيمين فيندب أيضا للمسلم أن يحرص على صلاة الجنائز وعلى اتباعها، فهذا من حقه ومن حق أقربائه عليه أن تشهد جنائزهم وأن تصلي عليهم وأن تشيعهم حتى تجهيزه وتكفينه، وذلك فيه الثواب والأجر العظيم. تعال بقى نشوف كده ملخص سريع لصلاة الجنازة على الراجح بالدليل. يبقى النية أولا لقول النبي إنما الأعمال بالنيات، كون المصلي اللي بيصلي بقى عاقلا مميزا متطهرا مستقبلا القبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة: قبلتكم أحياء وأمواتا، يستر عورته لأنها صلاة ويشترط فيها ما يشترط لجميع الصلوات، لابد من الطهارة الكاملة في قول جمهور أهل العلم، في قول جمهور أهل العلم. تعال نشوف أركان صلاة الجنازة. أركان صلاة الجنازة عندنا 6 أركان. الركن الأول القيام للقادر، وهذا ركن لمن أطاقه. ابن حزم بيقول لنا: ولا خلاف في أنها صلاة قيام لا ركوع فيها ولا سجود ولا قعود ولا تشهد. كذلك الفاتحة، وهي ركن فيها على الصحيح من أقوال أهل العلم للحديث الذي مر بنا، حديث طلحة ابن عبد الله ابن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: ليعلموا أنها سنة. بعد كده من أركان صلاة الجنازة على الراجح من كلام أهل العلم الصلاة على النبي لحديث أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف اللي عد علينا. كذلك الدعاء، ده ركن، لأن أصل الجنازة الدعاء للميت، أصل صلاة الجنازة الدعاء للميت لحديث أبي أمامة سهل بن حنيف. وكذلك التكبير وصفته المذكورة. وأخيرا التسليم آخر ركن من أركان صلاة الجنازة. أما سننها فرفع اليدين في الأوليين، قلنا وهذا لا نزاع فيه. وهل يرفع في الأخريات؟ قلنا المسألة فيها خلاف، وأكثر أهل العلم وعامة السلف من الصحابة على رفع اليدين في كل تكبيرة في الجنازة. من السنة برضو الإصرار بالقراءة في صلاة الجنازة، من السنة التسليمة الثانية كده تمام. تعال بقى بعض المشكلات بقى والبدع والمنكرات اللي بتمر بينا عند الجنائز، وده طبعا من ايه؟ من استجراء الشيطان لبني الإنسان، لأن الشيطان كل هدفه أنه يعيد الجاهلية للوثنية الأولى التي كانوا عليها بعد عهد نبي الله نوح صلى الله عليه وسلم. فهنا الشيخ السعدي رحمه الله تتم الإحكام الجنائز زي ما عامة الحنابلة بيعملوا الفقهاء، بيتمموا المنهيات والبدع في أحكام الجنائز، ما يتعلق بالغسل والتكفين، ما يتعلق بالصلاة، ما يتعلق بالدفن، ما يتعلق بالقبور وما بعدها. بيقول: ونهى النبي أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. يجصص يعني يتمحر، يعني الجبس والأسمنت والأشياء دي نهى أنه يجصص. ليه؟ لأن القبر على عهد النبي ما فيش أي مصلحة أن يجصص أصلا، هي حفرة في الأرض بعمق طول الرجل، تحت هردم بتراب، وبعدين أجيب شوية التراب اللي هما فرق تخان في الميت أحطهم فوق زي نصف استوانة كده. إيه لازمة المحارة؟ ملاش إيه لازمة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر. تعالى لي بقى، القبر عندنا دلوقتي مبنى على وش الأرض ارتفاع متر متر وشوية، تقول لي نهى أن يجصص القبر وتسيب الطوب من غير، لا من غير مونة ومن غير حاجة يتكسر؟ لا، يبقى ده يعني هنا نهي لأنه لا مصلحة فيه، إنما المصلحة داعية لبناء قبر مجصص الآن، ها، لأن ممكن يتكسر وممكن الجثث تتسرق دلوقتي، يبقى لا ضرر ولا ضرار، والمصلحة تقتضي مثل هذا. اضطررنا لبعض هذه المخالفات في الأبنية، إما إن أنا مش عارف أغوط وأحفر لتحت في الأرض لأن الأرض مائية أو طينية أراضي ريفية، إنما أرض النبي أرض المدينة أرض مكة أرض الجزيرة أراضي صحراوية، لو نزلت 3 متر تحت الأرض هتلاقي التراب بيعفر، إنما إحنا عندنا 60 سنتي 70 سنتي تطلع مية تروي شارع بحاله. يبقى إحنا بنقول لا بأس من ارتفاع القبر للمصلحة، لأن أنا ما أقدرش أعمق، لا بأس بتخصيص القبر للمصلحة لأننا الجثث بتتسرق، المجرمين الترابية بعض الأطباء الذين لا خلاق لهم يسرقون جثث الموتى، يبقى حط الميت في مكان أمين، ما حطوش في مكان كده واسيبه وامشي. عملنا بوابات حديد، عملنا أسوار عالية، لا مانع بذلك لإيه؟ لحفظ جثث موتانا في هذه المسائل. نهى النبي أن يقعد على القبر وأن يبنى عليه، يعني من غير مصلحة. حديث أبي هريرة بيأكد الكلام ده، بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة يعني من النار فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه مسلم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أي بناء. فعن أبي سعيد أن النبي نهى أن يبنى على القبر، أن القبر اللي عند النبي غير القبر اللي عندنا في الريف. القبر اللي عند النبي ملوش مصلحة للبناء، القبر اللي عندنا في الريف لابد من بناء لأن الأرض رطبة، الأرض مائية طينية، الجثث بتتسرق، يبقى ما فيش إشكال من بناء القبر على الصفة الموجود. لكن أبالغ أنا بقى في البناء وأعمل دور تاني ودور تالت وأحط رخام وأجيب لمبات وأنور زيت إلى آخره، ما ينفعش الكلام ده، كلام فيه من الخطورة ما فيه. وطبعا هنا إحنا خدنا الكلام ده في دراسة العقيدة إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ارتفاع القبور من ذرائع الشرك والمغالاة في الموتى ممكن يعبدوا بعد كده. ولذلك الشيخ حكمي لو نفتكر قلنا الكلام ده أظن في كتاب تجريد التوحيد المفيد للإمام المقريضي، ذكرنا الأبيات من كلام الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي، وهو بيقول بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر. علي بن أبي طالب بيقول لكبير الشرط عنده أبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر. فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والآجر، الطوب الأحمر المشوي المحروق، بالشيد والآجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار، بل نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسييب والبحائر، فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. طبعا المغالاة بقى واجتماع الايه المرتزقة والمبتدع عند المقابر يقولوا دلائل وقصائد وأشعار ولطميات ونجدد الأحزان، كل ده شيء غلط. والتاني يكتب مدونة طويلة عريضة على قبر الميت ويعمل مآثر بقى واستشهد في معركة كذا وحاصل على مش عارف، والتاني كتب لي شعر يعني الشعر الغجري كتبه على القبر، أنا قريتها لسه حتى أنا مسجلها لبعض الإخوة كتبناها لي في تفريغ المحاضرات القديمة، أيها الزائر إلي قف على قبري شوية واقرأ السبع المثاني واهدهم منك إلي، في زماني كنت مثلك بين طوب الأرض حيا، بعد حين أنت مثلي ليس بعد الدود شيا. وعجبي ده كاتبها بقى على الإيه على، طبعا ده كلام يعني من الإيه من التهوك ويعني انتهاك الحرمات، ده ما ينفعش. كله شوف السلف رضي الله تعالى عنهم وهم بيتحاشوا هذه المنكرات، يعني لما مات عثمان بن مضعون أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله وحسر عن ذراعيه، قال كثير، قال المطلب، قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله حين حسر عنهما، ثم حملها فوضعها عند رأسي، عند رأس الميت، جهة الرأس يعني جهة الرأس في القبر، وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليها من مات من أهلي. يبقى أنا ممكن أعلم القبر بتاعنا بعلامة، ممكن أحط لوحة خام كده عند المدفن أو عند القبر يسأل هذا قبر عائلة فلان، ما فيش مانع، بس ملاش بقى الدباجة والكلام الكتير ده، تمام؟ لأن القبور بتتسرق وبتتباع، تروح تدفن الميت بتاعك تلاقي واحد يقولك لا ده القبر ده بتاعنا ما تدفنش هنا. يبقى هنا بقت الكتابة المصلحة صارت إليها داعية في هذه الأوقات، تمام؟ برضو من المنكرات العظام عند القبور اتخاذ السرج لغير مصلحة، لمبات ونجف وعنائيد نور وفروع نور عند المقابر ليه؟ أحسن كان عزيز علينا شوية وكان فقيد الشباب وفقيد الملاكمة والمصارعة، كل ده من ضلالات أهل الجاهلية الأولى، ليس ذلك من هدي النبي، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المسائل إيه؟ المساجد والسرج. اتخاذ القبور على المساجد منكر عظيم، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد أو قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. من السنن برضو بعد الدفن الاستغفار للميت، استغفر في سرك، ادعي ربنا في سرك، سيبك من شغل المظاهرات وشغل التجمهرات وإني داع فأمنه والهيصة اللي بتحصل دي، لا، كل إنسان يستقبل القبلة، لو قام فلا بأس ولو قعد كان خيرا، يرفع إيديه فلا بأس، حطهما كان خيرا، استقبل القبلة أحسن وأجمل، ما قدرش كان لا بأس بذلك، ويدعو ويتحرى ويستحضر المشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لنا يعني اجلسوا خلفوهم، إذا قدرت تعمل كده كان بها، ما قدرتش الأمر سهل وبسيط. بعد الفراغ من الدفن بقى هنا التعزية، ودي من السنن المهمة والمقصود بالتعزية التسلية والحث على الصبر نقول اتق الله واصبر، لله ما أخذ ولله ما أعطى، كل شيء عنده بمقدار، البقاء لله ما فيش مانع، كلنا لها، الأمر بسيط يعني، شد حيلك سهلة كويس، لله ما أخذ ولله ما أعطى، دي السنة بقى لله ما، إنما البقية في حياتك غلط، بقية إيه اللي في حياته يعني، لا لا يعني لا، إنسان لا بيتقدم أجله شيء ولا بيتأخر من أجله شيء، تمام، وتعيش أنت إلى آخره، ده كلام كله مش صحيح. ينفع بقى أنا الحزن خدني وعيطت ودمعت وقلت يا فلان في صدري كده وتوجعت، لا بأس بذلك. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة ابن زيد بيقول لنا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها أنه في الموت، فقال النبي ارجع فاخبرها أن لله ما أخذ ولله ما أعطى، مش فاضي يحضر جنازة بنت ابن بنته صلى الله عليه وسلم، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأعادت الرسول إلى رسول الله فقالت أقسمت عليك لتأتينها، فقام رسول الله ومعه سعد بن عبادة ومعه معاذ بن جبل، فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع، الواد بيحتضر روحه بتطلع كأنها في شن قربة بالية وحالته ضعيفة وتعبانة، ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد يا رسول الله ما هذا، أنت بتعيط وقد نهيت عن يعني البكاء عن الميت، فهو ظن ان اي بكاء، النبي نهى عن الولولة، نهى عن النياحة، نهى عن التسخط على قدر الله، لكن البكاء ودموع دمع العين وحزن القلب، النبي قال هذه رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، تمام. لكن كده النبي نهى، النبي نهى عن النياحة وعن الاستماع إليها، ونهى عن الإكثار من زيارة القبور من جهة النساء، فقال صلى الله عليه وسلم النائحة إن لم تتب قبل موتها يعني يقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، تمام، وينبغي لمن رآها الجنازة أن يقول، أو المقابر أن يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وأي قربة فعلها الحي ووهب ثوابها للميت نفعه ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني قرأ قرآن وهبه للميت، الأمر واسع، صلى ركعتين وهب ثوابه للميت، الأمر واسع، صام يوما وهب ثوابه للميت، الأمر واسع، حج عنه، تصدق عنه، اعتمر عنه، أعتق عنه، بنى مسجدا، حفر بئرا، طبع مصحفا، علم علما، كل ده لا إشكال في ذلك. وأما نوافل العبادات البدنية فالأفضل إنسان يصوم ويدعو، إنسان يصلي ويدعو، والمسألة واسعة. وكده احنا الحمد لله أتمينا كتاب الجنائز في اختصار يسير بما يعني ينفع الطالب المبتدئ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا وصلى الله على نبينا محمد.